أخي، أخوك، أخوك، أخوكما، أخوكم، أخوكن، أخونا، أخوه، أخوها، أخوهما، أخوهم، أخوهن، أختي، أختك، أختك، أختكما، أختكم، أختكن، أختنا، أخته، أختها، أختهما، أختهم، أختهن.